السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا يزال كلامنا وحديثنا عما ذكره الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع في باب اللقطة. كنا في آخر مجلس توقفنا عند حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه، فعرفنا ألفاظ هذا الحديث ورواياته، وبدأنا في ذكر مسائله. ولا بأس أن نعيد قراءة لفظ حديث زيد ابن خالد حتى نواصل الحديث عن مسائل هذا الحديث. طيب، قال الحافظ رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال، أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي حتى يجدها صاحبها. متفق عليه. كما ذكرت، كنا بدأنا في ذكر مسائل هذا الحديث، وأول مسألة تطرقنا لها من مسائل هذا الحديث تتعلق بمشروعية التقاط اللقطة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكم التقاط اللقطة، وخلصنا إلى أنه يحرم على المسلم أن يلتقط اللقطة إن كانت نيته أن يأخذها دون أن يعرفه. فإن كانت نية الإنسان أن يأخذ هذه اللقطة دون تعريف، فيحرم عليه التقاطها وأخذها بالإجماع. وأما إن التقطها بنية أن يعرفها، فقد اختلف العلماء في حكم الالتقاط، وأقرب تلك الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن التقاط اللقطة مستحب لما فيه من حفظ مال المسلم والسعي على إيصاله له، فالتقاط اللقطة مستحب، اللهم إلا في حق الإنسان الذي يخشى على نفسه ألا يقوم بواجب تعريف هذه اللقطة فحينئذ الأولى أن لا يلتقطها. تطرقنا إلى هاتين المسألتين ونواصل في هذا الدرس وهذا المجلس. المسألة الثالثة، تكلم الفقهاء عمن يصح منه الالتقاط، يعني من الشخص الذي يجوز له شرعا ويصح منه شرعا أن يلتقط اللقطة. فذهب جماهير العلماء إلى أن التقاط اللقطة يصح من كل أحد، يعني فلا يشترط أي شرط في من يلتقط هذه اللقطة، هذا قول جماهير العلماء. فعند أكثر العلماء يصح الالتقاط من الصبي مثلا، من كان صبيا صغيرا غير مكلف يصح منه الالتقاط، فيصح عندهم الالتقاط من الصبي، ويصح عندهم الالتقاط من السفيه، ويصح عندهم الالتقاط من العبد، وهكذا. فهذا الذي عليه أكثر العلماء، بل يصح عند الشافعية والحنابلة أن يكون الالتقاط حتى من شخص مجنون، يعني قالوا الملتقط ولو كان مجنونا فإنه يصح ماذا؟ يصح التقاطه للقطة. إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء. خالف في ذلك المالكية، خالف في ذلك المالكية، فالالتقاط عندهم لا يصح إلا من المسلم البالغ الحر، فلا يصح عندهم الالتقاط من العبد لأنهم اشترطوا ماذا؟ الحرية. ولا يصح الالتقاط عندهم من الصبي لأنهم اشترطوا البلوغ، ولا يصح عندهم الالتقاط من الذمي لأنهم اشترطوا الإسلام. إذن فعند المالكية اللقطة إنما تصح من المسلم الحر البالغ، من المسلم الحر البالغ. ويترتب طبعا على هذا الخلاف، يعني ما فائدة هذا الخلاف؟ لأن اللقطة قد يجدها أي شخص في الشارع فيأخذها، فلماذا هذا الخلاف؟ وما ثمرت هذا الخلاف؟ ثمرت هذا الخلاف في الضمان، في الضمان. فإذا التقطها من لا يصح التقاطه، إذا التقطها من لا يصح التقاطه فإنه يضمن هذه اللقطة مطلقا حتى لو لم يفرط في حفظها ونحو ذلك، فإنه يضمنها مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يصح منه الالتقاط شرعا، يعني ما كان له أن يلتقط، وبالتالي إذا التقطها وتلفت في يده ولو من غير تفريط فإنه ماذا؟ فإنه يضمنها. وإذا قلنا أيضا بأن الشخص المعين لا يصح منه الالتقاط فيجب على وليه، يعني يجب على ولي هذا الشخص إذا علم بالتقاط هذا الإنسان لهذه اللقطة أن يتولى أمر تلك اللقطة. الآن لو مثلا شخصا مجنونا التقط لقطة وعرف والده مثلا، عرف والده بأن ابنه المجنون التقط هذه اللقطة، فعلى والده أن يتولى أمر هذه اللقطة وأن لا يدعه بين يدي ابنه ماذا؟ المجنون، وإلا يلزمهم ماذا؟ يلزمهم ضمان تلك اللقطة، يلزمهم ضمان تلك اللقطة. وطبعا جماهير العلماء يعني استدلوا بمطلق الأحاديث التي جاءت في اللقطة، لأن الأحاديث لم تشترط، يعني في الملتقط يعني شرطا معينا كالبلوغ والإسلام والحرية ونحو ذلك. ولهذا كما قلت أكثر العلماء قالوا اللقطة يعني يصح التقاطها من كل أحد. طيب المسألة التي بعد ذلك هي مسألة الإشهاد على اللقطة، يعني من التقط لقطة ما هل يلزمه أن يشهد على هذه اللقطة، يعني يشهد بأنه وجد يعني لقطة، هل يلزمه الإشهاد أم لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، فمذهب الحنفية، أن الإشهاد على اللقطة واجب. فعند الحنفية من وجد لقطة فيجب عليه أن يشهد عليها شاهدين، بأنه يعني وجد لقطة، وقد يلزمه أيضا يعني بيان قدرها، لأن فائدة هذا الإشهاد يعني كما قال العلماء يعني حتى ينأى المسلم بنفسه أن يأخذ يعني تلك اللقطة وأن يتصرف فيها من غير أن يقوم بواجب تعريفها ونحو ذلك. إذا فعند الحنفية هذا الإشهاد واجب، ولكن ذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوب الإشهاد على اللقطة، ولكن نصوا على استحبابه، ولكن جماهير العلماء لم يقولوا بوجوب الإشهاد على اللقطة. وحجة الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل عن اللقطة لم يأمره بالإشهاد عليها، يعني لما يعني سأله السائل قال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه في هذه اللقطة، يعني من معرفة أوصافها وتعريفها ونحو ذلك، ولم يأمره بالإشهاد. قالوا فدل ذلك على أن الإشهاد لا يجب، ولو كان واجبا لبينه له النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا لا يجوز. إذن هذه يعني حجة الجماهير. وأما الحنفية فاستدلوا بحديث عياض ابن حمار رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وسنده صحيح. ووجه استشهاد الحنفية بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإشهاد على اللقطة، قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة يعني أن قول الحنفية يعني قول قوي، يعني صحيح أن حديث زيد بن خالد الجهني وبعض الأحاديث التي جاءت في اللقطة يعني لم تأمر بالإشهاد، ولكن حديث عياض بن حمار أمر بالإشهاد. والنصوص أو الأحكام الشرعية كما نعلم جميعا يعني تؤخذ من مجموع النصوص الشرعية، ونحن نعلم أيضا بأن النصوص الشرعية قد تشرع شيئا فشيئا، يعني النصوص الشرعية لا تأتي يعني دفعة واحدة، قد يقال بأن الإشهاد لعله لم يكن واجبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكون قد أمر به، يكون قد أمر به، فالنصوص الشرعية يعني تنزل شيئا فشيئا، هذا معلوم، هذا معلوم. ولهذا الكثير من الواجبات، الكثير من الواجبات يعني أخذت من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، بينما يعني هناك أحاديث أخرى في ذلك الباب لم تأمر بما أمر به ذلك الحديث، وهذه يعني لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة يعني كثيرة في يعني في باب العبادات، كالوضوء مثلا، كالوضوء مثلا والصلاة، ويعني في باب المعاملات كبيان الأمور المحرمة، فمثلا قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن هذه الآية الله تعالى يأمر نبيه أن يقول بأنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربع، بينما يعني نجد في نصوص أخرى العديد من الأشياء التي حرمت، العديد من الأشياء التي حرمت. فلا يقال بأن هذا الحديث أو هذه الآية يعني دلت على أن المحرمات هي هذه الأربع فقط، وبالتالي فإذا جاءت نصوص أخرى يعني تمنع أشياء أخرى نقول هي غير محرمة وقد نحمل تلك النصوص على الكراهة ونحو ذلك، لا، لأن نقول الشريعة تأتي بالأحكام شيئا فشيئا. ولهذا فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني قول الأحناف في هذا الباب يعني قول قوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ماذا؟ بالإشهاد، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والله تعالى أعلم. ولهذا الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني في سبل السلام يعني مال بل صرح بوجوب الإشهاد على اللقط، وفائدة يعني فائدة هذا الإشهاد يعني هي فوائد عدة في الحقيقة، هي فوائد عدة، لأن الإنسان إذا وجد لقطة وأشهد عليها شاهدين عدلين فإنه يعني يدفع عن نفسه كما قلنا التهمة، قد يأتي صاحب اللقطة ويتهم الملتقط بأنه يعني كان في هذا الكيس أكثر من المبلغ الذي صرح به، بينما لو كان أشهد يعني قبل أن يأتي صاحب المبلغ، لو كان أشهد شاهدين بأنه إنما وجد المبلغ الفلاني فإنه يدفع التهمة عن نفسه. وأيضا كما قلنا الإنسان يعني قد يلتقط اللقطة بنية أن يعرفه، ولكن قد يغويه الشيطان، يغويه الشيطان ويحمله ويوسوس له بأخذها من غير تعريف، فإذا كان عند التقاطها قد أشهد شاهدين فإن ذلك الإشهاد يعني يمنعه من أن يعني تسول له نفسه من أن يأخذ شيء الملتقط يعني دون تعريف ونحو ذلك. إذن فهذا الإشهاد كما سمعتم فيه العديد من الفوائد، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن احنا في الترقيم بتاعنا رانا في الإشهاد هو المسألة الرابعة، ياك إذن تأتينا بعد ذلك المسألة الخامسة، المسألة الخامسة من مسائل لقطة تتعلق بحكم تعريف اللقطة، تتعلق بحكم تعريف اللقطة. طبعا الذي عليه عامة العلماء الذي عليه عامة العلماء أن تعريف اللقطة واجب، أن تعريف اللقطة واجب، يعني الإنسان إذا التقط لقطة فإنه يلزمه أن يعرفه، يجب عليه أن يعرفه. إذن هذا الذي عليه عامة أهل العلم. ولكن ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني حكى قولا عن الإمام الشافعي رحمه الله أن تعريف اللقطة إنما يجب على من التقط الشيء بنية أن يمتلكه بعد التعريف، يعني من أخذ اللقطة بنية تملكها بعد التعريف هذا قال الشافعي يجب عليه أن يعرف، ولكن من التقط لقطة بنية أن يحفظها، بنية أن يحفظها لصاحبها، يقول لك خب ما ماشي نيتو يديها بعد سنة، لا يقول لك أنا نخبيها المولى، فإذا جاء ولو بعد 10 سنوات أعطيته إياه. فيعني هذا القول الذي نقله ابن قدامة عن الشافعي ينص على من التقط اللقطة بنية حفظها لا يجب عليه ماذا؟ تعريفها. إذن التعريف على هذا القول إنما يجب على من يا جماعة؟ على من نوى التملك، وأما من نوى حفظ اللقطة لصاحبها فلا يلزمه التعريف. إذن هذا القول كما قلت يعني حكاه يعني ابن قدامة عن الإمام الشافعي، بينما يعني كتب الشافعية هي كقول الجمهور، في كتب الشافعية تجد بأن يعني تعريف اللقطة واجب، تعريف اللقطة واجب. ولا شك أن القول بالوجوب هو الصحيح، وأن القول بعدم وجوب تعريف اللقطة إلا لمن أراد تملكها هذا قول ضعيف، قول ضعيف لا يلتفت إليه. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني الطناب وأطال في رد هذا القول، لأن باختصار طبعا باختصار يعني الرد حتى لا نطيل، لو أن إنسانا التقط لقطة ولم يعرفها بحجة أنه لا يريد تملكها فإنه بفعله هذا يتسبب في ضياع هذا المال عن صاحبه، وأنه لو تركه في مكانه لكان أولى وأفضل. دوك انت راك تقول نحفظ المال هذا المولى، هو مولى ما يعرفكش أين يجدك إذا لم تعلن ولم تعرف، إذا لم تعلن بأنك وجدت هذا الشيء ولم تعرف هذه اللقطة كيف يجدك صاحبها؟ لن يجدك. إذن كان الأولى أن لا تلتقط، بل كان الواجب أن لا تلتقط. لماذا؟ لأنك لو تركتها على الأرض ولم تلتقطها فإن هذه اللقطة قد يعود صاحبها إلى المكان الذي فقدها فيه فيجدها ملقية على الأرض، صح ولا لا؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني قد يلتقطها من يعرفها، قد يلتقطها من يعرفها فقد يجدها صاحبها، ولكن لو أخذتها ولم تعرفها فكيف السبيل لصاحبها للعثور على هذه اللقط؟ إذا فلا شك كما قلت أن هذا القول يعني قول ضعيف ومردود. ولذلك الذي عليه عامة العلماء أن من التقط لقطة فيجب عليه أن يعرفه وأن يعلن ويظهر بأنه وجد هذا الشيء. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى عثور صاحبها عليها إلا بهذا الطريق، إلا بهذا الطريق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فصاحبها لن يجدها إلا بهذا التعريف، إذن فهذا التعريف يكون ماذا؟ يكون واجبا، كما قلت يعني من أراد أن يرجع إلى كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن في الطبعة الجديدة فليفعل. طيب ننتقل بعد ذلك، وطبعا الأحاديث أمرت بالتعريف، يعني مرة معنا حديث زيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف. إذن فالتعريف واجب، ولأن هذا التعريف هو وسيلة ليجدها صاحبها، هو وسيلة والوسيلة ليجدها صاحبها، إذن فتكون هذه الوسيلة واجبة. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة تتعلق بمدة التعريف. إذا قلنا من وجد اللقطة، جماعة كي نكملوا هذه المسائل يقول لي الواحد ذا ما يلقطش أفضل. طيب نتكلم الآن عن مدة تعريف اللقط، مدة تعريف اللقط. عرفنا بأن من التقط لقطة فيجب عليه أن يعرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها كم يا جماعة؟ سنة كاملة. إذن هذه السنة هي مدة تعريف اللقطة، وإن كان طبعا يعني فيه تفاصيل في هذه المسألة، وهو يعني ما أردت بيانه في هذه المسألة. طيب إذا المسألة السادسة تتعلق بمدة التعريف، الذي عليه أكثر العلماء أن اللقطة تعرف سنة كاملة، ولا فرق في ذلك بين الكثير والقليل، وكلمة القليل هنا لا يعني بها الفقهاء التافه، لأن التافه كما قلنا التافه ما حكمه يا جماعة؟ التافه لا يعرف، واحد لقى تمرة يعرفها؟ لا، احنا ما نجي نتكلموا على الأمور القليلة بمعنى التافهة، لا، يعني وجد مثلا مبلغا قليلا، وجد مثلا 10,000 دينار، مليون هو قليل في عرف الناس الآن، ولكن صاحبه إذا ضاع منه فليس كمن ضاعت منه تمرة، يبحث عنه، صح ولا لا؟ فقولهم مثلا هنا الكثير والقليل كالفرق مثلا بين 10,000 دينار ومليون دينار، مليون دينار هي 100 مليون سنتيم، فرق بين 100 مليون وعشر ملايين ومليون، هذا هو يعني ما يعنيه الفقهاء هنا، يعني عندما يتكلمون عن الكثير والقليل لا يعنون بالقليل ماذا؟ الشيء التافه الذي إذا ضاع من الإنسان لم يبحث عنه، كالتمرة والتمرتان والدينار الجزائري طبعا والدينار، واضح؟ طيب إذا جماهير العلماء قالوا اللقطة تعرف سنة كاملة ولا فرق في ذلك بين الكثير والقليل، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين الكثير والقليل، فقالوا اللقطة الكثيرة يعني الذي فيها كما نقول نحن اليوم يعني شيء معتبر، قالوا هذه تعرف سنة كاملة، تعرف سنة كاملة، وأما الشيء القليل فلا يلزم أن يعرف سنة كاملة، بل يعرف لمدة قليلة تتناسب مع قلة هذه اللقطة. ولذلك منهم من قال اللقطة إذا كانت قليلة، منهم من قال تعرف 3 أيام فقط، يعرفها 3 أيام ثم يتملكها، ومنهم من قال تعرف 4 أيام، ومنهم من قال يعرفها أسبوعا، والحنفية قالوا يعني في هذا الشيء القليل قالوا يعرفه أياما على حسب ما يراها كافية، على حسب ما يراها المعرف كافية، فلم يجعلوا يعني مدة معينة في ذلك، وإنما أحالوا ذلك على تقدير ماذا؟ الملتقط. فقالوا الملتقط هو الذي يقدر، فإن قدر أن يعرفها أسبوعا فليفعل، وإن قدر أن يعرفها شهرا فليفعل. واضح؟ وهذه المدة الكافية، هذه المدة الكافية طبعا يعني تتعلق يعني بأمرين اثنين، بأمرين اثنين. الأمر الأول يعني هي المدة التي تكفي، التي تكفي يعني تبليغ، لتبليغ والإعلام بأمر هذه اللقطة. يعني خلاص كما يقولوا احنا بالعامية راه سمع اللي يقدر يسمعه، يعني بلغ من يستطيع تبليغه. وأما الأمر الثاني الذي تتعلق به هذه المدة الكافية تتعلق بصاحب المال المفقود، يعني هي يعني يعرفها المدة التي يغلب على الظن أن صاحبها لا يزال يبحث عنها. مثلا واحد بحر له مليون يا جماعة، ريحيته كم يحوس عليه؟ طبعا لا، قد يبحث ليومين ثلاثة أيام ثم ينقطع عن البحث. إذن فيتعلق أيضا هذه المدة تتعلق بهذا الأمر، يعني ما هي المدة التي يغلب على الظن بأن صاحب يعني هذا المال سيواصل في البحث عن ماله وطلبه. فإذا غلب على الظن بأن صاحبه توقف عن البحث حينئذ لا فائدة يعني من هذا التعريف. إذن ف يعني ربطوا يعني هذا التقدير بهذين الأمرين، بهذين الأمرين. وهذه المسألة يعني روي فيها حديث ولكنه ضعيف، يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره. وهذا الحديث كما قلت فيه ضعف، وقد خرجه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 37,306,000. والذي يظهر، الذي يظهر يعني رجحانه في هذه المسألة السادسة هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، وأنه يعني لا فرق في مدة تعريف اللقطة يعني بين القليل والكثير، لأن الأحاديث جاءت مطلق، الأحاديث جاءت مطلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفرق يعني في كلامه في أحاديثه بين القليل والكثير. فلما يعني سئل عن اللقطة يعني أمر بتعريفها سنة، بتعريفها يعني لمدة سنة. فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذا اللقطة يعني تعرف ماذا؟ تعرف سنة كاملة، تعرف سنة كاملة. فإن قال قائل: ولماذا لا يقال بأن اللقطة تعرف لمدة ثلاث سنوات؟ وقد ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بن كعب، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة، صرة فيها 100 دينار، قال: وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، قال: عرفها حولا، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، قال: ثم أتيته، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، قال: فعرفتها ف فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته فقال عرفها حولا، يعني للمرة الثالثة. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال أبي بن كعب: فاستمتعت بها. إذن فظاهر، يعني ظاهر هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبي بن كعب على أن يعرف هذه اللقطة لمدة 3 سنوات، لمدة 3 سنوات. ومع ذلك يعني نص يعني غير واحد من الفقهاء وأهل العلم بأن هذا الحديث يعني لم يقل به أحد من الفقهاء، يعني ما كانش فقيه اللي قال يعني يجب أن تعرف اللقطة 3 سنوات، يعني أقصى ما يجب في تعريف اللقطة هو السنة التي يعني جاءت في حديث زيد، بينما يعني ما دل عليه حديث أبي بن كعب لم يقل به الفقهاء. ولذلك يعني بعض الشراح كالإمام النووي رحمه الله قالوا إنما يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعرفها يعني 3 سنوات، يعني من باب المبالغة والتحري في البحث عن صاحبها ومالكها، يعني من هذا الباب فقط، وإلا يعني كان يكفي أن يعرفها ماذا؟ 1 سنة، يعني هذا أولا. ثم يقال ثانيا: حديث زيد ابن خالد الجهني حديث عام، يعني فيه حكم عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء فسئل عن حكم اللقطة كحكم عام، صح ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة. إذن فهذا هو الحكم العام. بينما حديث أبي بن كعب قضية عين، يعني قضية عين، حالة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعرفها يعني حولا 3 سنوات، أمره أن يعرفها 3 سنوات، فهذه حالة خاصة. فكما قلنا فلعله كان ذلك يعني من باب الورع والمبالغة في البحث عن صاحبها، ولعل يعني صاحبها يعني كان يعني وجدت قرائن على أنه يعني طال وهو يبحث عن يعني عن هذا المال، عن هذا المال، فأمر يعني أبي بن كعب أن يعرفها هذه المدة الطويلة. المهم يعني لم يقل يعني أحد من الفقهاء بوجوب ذلك. لهذا نقل السيوطي عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال: هذه الرواية في التعريف 3 سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة فقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، يعني سنة واحدة، بتعريف سنة واحدة. أيضا يعني في هذه المسألة دائما يعني جاء في أثر عن عمر أنه أمر بتعريف اللقطة لمدة 3 سنوات، جاء يعني في أثر عن عمر أنه أمر بتعريف اللقطة في مدة 3 سنوات، ولكن هذا الأثر عن عمر أيضا كان في قضية عين، يعني في حالة خاصة. ثم أسانيد هذا الأثر عن عمر لا تصح، وقفت يعني لأثر عمر على إسنادين، في كليهما ضعف، في كليهما ضعفا. وقد صح عن عمر في حوادث أخرى أنه كان يفتي بالسنة، يعني كان يفتي بتعريف اللقطة سنة. ولذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سويد ابن غفلة قال: كان عمر ابن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، يعني سنة واحدة، يقول: فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها. قال: فإن جاء صاحبها خير، فإن جاء صاحبها خير. وصح أثر آخر في حديثة أخرى أيضا عن عمر أنه أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة فقط. وعليه فنقول: لو صح يعني هذا الأثر عن عمر بأنه أمر بتعريف اللقطة لمدة 3 سنوات، يكون كأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، يكون من باب يعني زيادة الورع والاحتياط ونحو ذلك. إذن فحاصل يعني حاصل هذه المسألة أن اللقطة تعرف ماذا؟ سنة واحدة، ولا فرق في ذلك بين الكثير والقليل. ننتقل الآن إلى المسألة السابعة نص غير واحد من العلماء ومنهم ابن قدامة رحمه الله في المغني على أن تعريف اللقطة يجب أن يلي التقاط اللقطة مباشرة. احنا كنقولوا لازم تعرف اللقطة لمدة سنة، ماشي معناتها تلقى لقطة اليوم وتخليها عندك لمدة 6 شهور وبعد تبدأ تعرف، لا، بل يجب عليك أن تبدأ في تعريف هذه اللقطة بمجرد أن تلتقط هذه اللقطة. حتى قال العلماء: يجب عليه أن يبدأ التعريف بها في اليوم الذي التقطها، يبدأ التعريف في اليوم الذي التقطها. إذن التعريف يجب أن يكون مواليا للالتقاط مباشرة، واضح؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا فقد شيئا فإنه سيعجل بالبحث عنه، صح ولا لا؟ وبالتالي فعليك أن تعجل أيضا أنت بالتعريف. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول: يجب أن تكون هذه السنة، يعني السنة التي تعرف فيها اللقطة، قال: يجب أن تكون هذه السنة تالي الالتقاط وتكون موالية في نفسها. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها، والأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متواليا. يقول: لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقيب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به، يجب تخصيص التعريف به. ولهذا الإنسان يعني يجب عليه شرعا بمجرد أن يجد اللقطة يبدأ بالتعريف بها. ولذلك نص العلماء على أن الإنسان لو تأخر في تعريف اللقطة من غير عذر فلا يجوز له تملكها. يعني لو كان يخليها مثلا عنده 3 شهور 6 شهور باش يبدأ يحوس على مولاها، لا يجوز له أن يتملكها. لماذا؟ لأن الشرع إنما أجاز لك التملك بشرط ماذا؟ بشرط التعريف، والتعريف لابد أن يكون في وقته، فإذا لم تعرفها في وقتها فليس لك ماذا؟ أن تتملكها، واضح؟ المسألة التي بعد ذلك وهي الثامنة: كم قدر مرات التعريف؟ كم قدر مرات التعريف؟ وش معنى هذا العنوان؟ معنى هذا العنوان أن الإنسان إذا وجد لقطة عرفنا بأنه يعرفها سنة كاملة ويبدأ التعريف بمجرد ماذا؟ أن يجدها ويلتقطها. ولكن هل معنى ذلك أنه يبقى سنة كاملة يعرفها كل يوم؟ باتفاق العلماء لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. ولذلك قال الكثير من العلماء والفقهاء في هذا الباب، في هذه المسألة، أن الإنسان إذا وجد لقطة، إذا وجد لقطة فيلزمه في الأيام الأولى أن يعرفها مرتين في اليوم، يعني مرة صباحا ومرة مساء. إذا وجد الإنسان لقطة ففي الأيام الأولى، علاش قلت لكم يا جماعة نكملوا المسائل واحد ما يزيد يرفد حاجة، يعرفها كل يوم مرتين، هذه في البداية في الأيام الأولى. فإذا مضت أيام يخفف يقلل، حينئذ يصبح يعرفها مرة في اليوم، يصبح يعرفها مرة في اليوم. ثم بعد أيام ينتقل إلى تعريفها مرة في الأسبوع، ثم إذا مرت أيضا أسابيع يعرفها مرة كل شهر، حتى تمضي ماذا؟ السنة. وهذا له تعلق بماذا يا جماعة؟ بالشخص الذي ضاع منه هذا المال أو شيء ملتقط. لماذا نكثر من التعريف في الأيام الأولى؟ لأن صاحبها في تلك المدة يغلب على الظن أنه ماذا؟ أنه في طور البحث عنها، بلها راح يحوس عليها، وبالتالي فهو يتردد كثيرا على الأماكن التي ضاعت منه. يقول مثلا أنا طحت لي هنا في السوق وقدام السوق كاين جامع، يجي يصلي يقول لك اللي عرفها راح يعرفها في الجامعة كما سيأتي، لأن كاين مسألة تتعلق بمكان التعريف. إذن فيصبح يتردد على ذلك المسجد. إذن قالوا في الأيام الأولى تعرفها مرتين، يعني مرة صباحا ومرة عشية، لأنه ممكن يجي يصلي الفجر ولا الظهر، وممكن يجي يصلي ماذا؟ العصر، فمرتين. ثم بعد ذلك تبدأ تخف، لأن ماذا؟ لأن صاحبها سيخف طلبه لهذه اللقطة وهذا المال. واضح؟ وإن كان طبعا المسألة لم يرد فيها يعني نص، وإنما هو يعني مجرد يعني اجتهاد من العلماء. وهذه المسألة بالذات ذكر ابن قدامة يعني فيها أثرا عن عمر، وبحثت عنه ووجدته في موطأ الإمام مالك ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، أن رجلا وجد صرة فيها ذهب. هذه قصة حدثت في زمن عمر، رجل وجد صرة فيها ذهب فجاء بها عمر، يعني جاء بها إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام، أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام. وهذا اللفظ الذي أسوقه هو لفظ عبد الرزاق، لأن الثلاثة أيام هذه لم ترد في كثير من مصادر الحديث، وإنما وردت في مصنف عبد الرزاق. قال على باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فهي لك. وهذا الأثر في سنده معاوية ابن عبد الله ابن بدر ابن بدر، وهذا الراوي وهو من التابعين وأبوه صحابي، لم يوثقه إلا ابن حبان، لم يوثقه إلا ابن حبان، وأورده الإمام البخاري في تاريخه من رواية راويين اثنين، ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، ولكن يعني خلال يعني أسانيد يعني هذا الأثر وجد له راويان آخران. إذن فهو راو لم يوثقه معتبر، وروى عنه جمع من الثقات، يعني أربع روى عنه جمع من الثقات، وبعض أهل العلم يعني يصححون أو يحسنون يعني مثل أو رواية مثل يعني هذا الراوي الذي لم يوثقه معتبر وروى عنه جمع من الثقات. إذن فلعل هذا الأثر يثبت عن عمر رضي الله عنه، وترون بأنه أمره بأن يعرفها لمدة 3 أيام الأولى، لمدة 3 أيام الأولى، ثم قال له قال ثم عرفها سنة، يعني بحسب الممكن والمتيسر ونحو ذلك. طيب، المسألة هذه مسألة مكان التعريف يا جماعة، ولا هذه مسألة قدر مرات التعريف، نعم مسألة قدر مرات التعريف. المسألة 9، إذا المسألة كم قدر مرات التعريف؟ هذه المسألة 8. المسألة التي بعد ذلك هي المسألة 9، تتعلق بمكان التعريف، يعني أين تعرف اللقب. إذا عرفنا بأن من وجد شيئا عرفه لمدة سنة. طيب أين يعرفه؟ ما هو مكان التعريف؟ نص العلماء على أن التعريف إنما يكون في مجامع الناس، يعني الأماكن التي يجتمع فيها الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس ثم يكون ماذا؟ التعريف. ومثلوا لذلك بأبواب المساجد، مثلوا لذلك بأبواب المساجد، وأبواب المساجد جاءت مذكورة في كلام عمر، قال عرفها على أبواب المسجد 3 أيام. إذن قالوا على أبواب المساجد، طبعا قالوا على أبواب المساجد لأنه لا يجوز تعريفها داخل المسجد. طيب تعرف أيضا في الأسواق، تعرف أيضا في الأسواق، المهم في أماكن اجتماع الناس. واليوم ممكن أماكن اجتماع الناس زادت، عندنا القهاوي وعندنا المطاعم وعندنا أشياء كثيرة يجتمع فيها الناس. المهم فالإنسان يتحرى يعني مثل هذه الأماكن التي قد يظن بأن صاحب يعني هذا الشيء الضائع يأتي إلى مثل تلك الأماكن ليسأل. واضح؟ نص العلماء أيضا على أنها تعرف في الأماكن التي فقدت فيها أو القريبة منها، أو القريبة منها، وهذا مفيد جدا في زماننا الآن، هذا مفيد جدا في زماننا الآن. فمثلا إذا وجدت مبلغا من المال في محطة بنزين، مثلا في محطة بنزين، فعليك أن تعرفها في ذلك المكان. وطبعا التعريف حينئذ يختلف، لأن محطة البنزين ماشي كما مسجد، كان أوقات يعني في المسجد كان أوقات الناس تصلي، تقدر الناس كي تصلي كي تخرج عند الباب يعني قد تعلن، قال يا جماعة اللي طاح له مثلا ذهب، اللي طاحت له ثياب، اللي طاح له مبلغ من المال يجده عندي. ولكن محطة البنزين ليست كذلك، فماذا يفعل؟ عليه أن يكلم القائمين على المحطة، يكلم القائمين المسؤولين العمال عند المحطة، يكلمهم يقول أنا يعني وجدت شيئا ضائعا في هذه المحطة، مالا مثلا، دون أن يذكر تفاصيله كما سيأتي في كيفية التعريف. المهم ينبه القائمين على ذلك المكان، سواء كان محطة أو كما قلنا احنا في قهوة مثلا وجدت لقطة في مقهى في مطعم، قد تجدها في يعني بقالة كما يقال، يعني سبيرات كما نسموها احنا الآن، فتكلم يعني القائمين المسؤولين العمال يعني في ذلك المكان وتعلمهم بأنك يعني وجدت هذا الشيء عنده، وتترك يعني رقمك مثلا عندهم، توصيهم إن جاء شخص ضاع منه شيء فليتصل بي على الرقم الفلاني، فليتصل بي على الرقم الفلاني. إذن فيعني يمكن، يعني يمكن فعل ذلك. إذن هذا نص عليه العلماء أن الإنسان يعني يعرفها في الأماكن التي ضاعت فيه أو الأماكن القريبة من الأماكن التي ضاعت فيه. نص أيضا بعض المعاصرين على مشروعية استعمال الوسائل الحديثة، على استعمال الوسائل الحديثة في التعريف باللقط. الآن عندنا وسائل مثل وسائل يعني مثلا شيخ بن جبرين رحمه الله يعني ذكر الصحف، يعني ذكر الصحف، ذكر الإذاعة، قال ممكن أن تستعمل مثل هذه الوسائل للإعلان بأن الشخص الفلاني قد وجد مثلا ذهبا، قد وجد مالا في المكان الفلاني، فمن كان مالك لهذا الشيء فليتصل بالرقم الفلاني. والآن عندنا وسائل أخرى كوسائل التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي بإمكان الإنسان أن يعلن فيها بأنه وجد شيئا في المكان الفلاني، في المكان الفلاني، ويترك رقمه لعله يتصل به ماذا شخص قد فقد يعني هذا الشيء في ذلك المكان. المهم يعني مثل يعني هذه الأماكن يتم التعريف فيها باللقطة، يتم التعريف فيها باللقطة. المسألة العاشرة تتعلق بكيفية التعريف، تتعلق بكيفية التعريف، يعني الذي وجد لقطة كيف يعرف بهذه اللقطة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني هو أن يذكر جنسها لا غير، أن يذكر جنسها لا غير. فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، يقول ولا يصفها. إذن يذكر يعني ما وجده مجملا، يذكر ما وجده مجملا، مثلا وجد مبلغا ماليا يقول وجدت مبلغا ماليا، وجد ذهبا يقول وجدت ذهبا، وجد فضة يقول وجدت فضة. إذن يذكر ما وجده، يذكر جنسه فقط دون تفاصيله وصفاته. يقول ابن قدامة ولا يصفها، لماذا؟ يقول لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها، لأنه لو كان يذكر التفاصيل سيدعيها كل أحد، سيدعيها كل أحد وسيذكر صفتها. إذن فعليه يكون التعريف بأن تذكر الشيء الذي وجدته دون أن تذكر تفاصيله، دون أن تذكر ماذا تفاصيله. واضح، هذا هو. المسألة التي بعد ذلك وهي الحادية عشر النفقة على اللقط، هذه المسألة تتعلق بالنفقة على اللقط. قال الفقهاء الشيء الملتقط نوعان، الشيء الملتقط نوعان، منه ما لا يحتاج إلى نفقة، منه ما لا يحتاج إلى نفقة، كان تجد مثلا نقودا، النقود لا تحتاج إلى نفقة، أو ثيابا، الثياب لا تحتاج إلى نفقة. النوع الثاني طبعا ما لا يحتاج إلى نفقة لا إشكال فيه، الإشكال في النوع الثاني. النوع الثاني هي اللقطة التي تحتاج إلى نفقة، هي اللقطة التي تحتاج إلى نفقة، مثل الشاة مثلا، من التقط شاة فهذه الشاة تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى من يطعمها. واضح. إذن اللقطة منها ما لا يحتاج إلى نفقة، هذا لا إشكال فيه، ومنها ما يحتاج إلى نفقة، منها ما يحتاج إلى نفقة. فما يحتاج إلى نفقة على الإنسان طبعا أن ينفق عليه، على الإنسان أن ينفق عليه، وإلا سيتلف في يده، سيتلف في يده ويكون ضامنا له كما سيأتي. إذا فعليه أن ينفق عليه، ولكن إذا أنفق عليه هل له أن يعود بتلك النفقة على صاحبها إذا بان صاحبها، يعني وجد شاة وأطعمها مثلا لمدة شهر، أطعمها لمدة شهر، يعني مدة شهر وهو يشري لها في القرد، يشري لها في الشعير إلى آخره، ثم ظهر بان صاحبها بعد شهر، يعني بعد شهر جمله، فهل له أن يطالب صاحبها بالنفقة التي أنفقها على هذه الشاة أم لا؟ جماهير العلماء قالوا، جماهير العلماء قالوا إن كان أنفق عليها بأمر الحاكم أو القاضي، إن كان أنفق عليها بأمر الحاكم أو القاضي، يعني هو لما لقى شاة مثلا ادها للحاكم ولا للقاضي، قالوا يا سيد القاضي أنا راني لقيت شاة ومخليها بلا ماكلة راح تموت، فقال له القاضي أنفق عليها أطعمها، فإن كان أطعمها بأمر من القاضي أو الحاكم فإنه يعود بتلك النفقة على صاحبها، يعني يطالب صاحب تلك الشاة بتلك النفقة، يعوضه على ما أنفق عليه. وأما إن كان أطعمها من غير أمر من الحاكم أو القاضي فما أنفقه على تلك الشاة يعد ماذا؟ تبرعا منه، يعني أجره على الله وليس له أن يطالب به صاحبه. هذا قول أكثر العلماء، هذا قول جماهير العلماء. المالكية قالوا لا، المالكية قالوا لا، قالوا من التقط شيئا يحتاج إلى نفق فأنفق عليه فله أن يعود بتلك النفقة على صاحبها، يعني يطالب صاحبها بتلك النفقة ولو لم يكن القاضي هو من أمر، ولو لم يكن القاضي هو من أمره بالإنفاق، حتى لو فعل ذلك من تلقاء نفسه. المالكية قالوا يعني لا، لابد على صاحب الشاة أن يغرم للملتقط ما أنفقه على تلك الشاة. ولا الذي يظهر لي والله أعلم أن قول المالكية أقرب، أن قول المالكية أقرب إلى الصواب، لأن ما يحتاج إلى نفقة يعني لابد أن ينفق عليه، كيف يقال بأنه يعني يكون تبرعا من صاحبه من الملتقط؟ أنا يظهر لي أن يعني قول المالكية أقوى والله تعالى أعلم. ولذلك نص الآن يعني بعض المعاصرين بأن من وجد مالا مثلا، بأن من وجد مالا مثلا ثم أعلن يعني عبر الوسائل مثلا في الجرائد، يعني أعلن وعرف هذه اللقطة في جريدة مثلا، والإعلان يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى نفقة، إلى ما؟ فنص العلماء على أن هذه النفقة تكون من ذلك المال، تكون من ذلك المال، إذن فهو من مصلحة هذا المال، من مصلحة هذا المال، وحتى يجده صاحبه. إذن فإذا يعني أنفق يعني من هذا المال بسبب إعلانات ونحو ذلك، فإن هذه النفقة يعني تكون من الشيء الملتقط، والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي الثانية عشر تتعلق بدفع اللقطة إلى صاحبها، تتعلق بدفع اللقطة في إلى صاحبها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، في الأحاديث السابقة يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الملتقط أن يعرف عفاصها ووكاءها وعددها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها، ما معنى فإن جاء صاحبها؟ أي فذكر تلك الأوصاف، فذكر أوصاف اللقطة، فإن جاء صاحبها فذكر أوصاف اللقطة وجاء في بعض الروايات كما سيأتي، قال وعرف وكاءها وعفاصها وعددها، قال فأعطها إياه فادفعها إليه، كما جاء في رواية. إذن فدلت الأحاديث، دلت الأحاديث على أنه يشترط في اللقطة لتدفع إلى من ادعاها أن يعرف أوصافها، أن يعرف أوصافها. إذن يعني من وجد لقطة يعني لا يدفعها، لا يجوز أن يدفعها لأي من لأي واحد يدعيها، ماشي أي واحد لو اللي يجيك يقول لك تعيت منها، لا، لابد أن تدفعها لمن يعرف ماذا أوصافها، فيعرف كما قلنا صفات الكيس الذي وجدت فيه، إن كانت مربوطة بخيط يعرف صفات الخيط، يعرف العدد ما هو المبلغ الذي ضاع، إن كان مثلا ذهبا يعني هل هو أساور أو هل هو يعني شيء آخر، إذن لابد أن يعرف ماذا صفات الملتقط حتى تدفع إليه. طيب، إذن فإذا عرف وذكر صفاتها فحينئذ تدفع إليه. ولكن ها هنا خلاف بين الحنفية والشافعية من جهة، وبين المالكية والحنابلة من جهة. طيب، الآن إذا وجدت لقطة وعرفتها فجاء صاحبها وعرف أوصافها، فإنك تؤمر ماذا؟ بدفعها إليه، فإنك تؤمر بدفعها إليه. طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ هل هو للوجوب؟ الشافعية والحنفية، الحنفية والشافعية قالوا دفع اللقطة لمن عرف أوصافها ليس للوجوب، بل إنما يجب أن تدفع اللقطة لمن ادعاها إذا أتى ببينة تدل على أنه صاحب هذه اللقطة، بمعنى أنه قالوا لا يكفي أن يعرف الأوصاف، بل لابد أن يأتي بالبينة، فإن جاء بالبينة وجب دفعها إليه. ما هي البينة يا جماعة؟ كالشاهدين مثلا، إذا جاء بشاهدين يشهدان بأن هذا المال هو ماله، فحينئذ هذه بينة، فإذا جاء ببينة فيجب حينئذ أن تدفع عليه. ولكن ما لم يأتي ببينة فعند الحنفية والشافعية لا يلزم دفعها إليه. ولكن وش قالوا؟ قالوا ولكن إذا غلب على الظن أنه صاحبها يجوز أن تدفع إليه. واضح؟ يعني تدفع إليه جوازا وليس وجوبا. متى يجب؟ إذا أتى ببينة تدل على أنه صاحب هذا المال، هذا هو مذهب الشافعية والحنفية. أما المالكية والحنابلة فقالوا بمجرد أن يعرف أوصافها يجب أن تدفع إليه، ولا يطالب ببينة أخرى، لا يطالب مثلا بشهود أو أدلة أخرى تدل على أنه هو صاحب هذا المال وهذه اللقطة. ولا شك أن مذهب المالكية والحنابلة أقرب إلى الصواب، وهو ما دل عليه حديث زيد بن خالد الجهني، لأنه جاء في رواية في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها قال فأعطها إياه، وفي رواية لأبي داود قال فادفعها إليه. إذن هذا أمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدفع إليه في حالة ما إذا عرف ماذا أوصافه، فدل ذلك على أنه بمجرد أن يعرف أوصافها يجب أن تدفع إليه ولا يطالب ماذا ببينه. ثم يقال أيضا معرفته لصفاتها أليست بينة؟ معرفته لصفاتها ليس بينة، هذه بينة، هذه بينة ظاهرة، هذه بينة ظاهرة تدل على أنه يعني هو يعني صاحب هذا الماء. ولذلك يعني كما يقول ابن تيمية وابن القيم يعني البينة في الشرع، البينة في الشرع يعني ليست يعني هي مجرد يعني الشهود ونحوهم أبدا، البينة أوسع من ذلك بكثير. البينة هي كل ما يدل، كل ما يدل على أن هذا الشخص هو صاحب ما ادعى، كل معنى يدل على ذلك فيعتبر بينة في الشرع. ألم تر إلى نبي الله سليمان في قصته مع المرأتين، وهي قصة طريفة يعني ثبتت في الصحيحين في البخاري ومسلم، ثبت في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين في زمن نبي الله داود وسليمان خرجتا ومعهما صبيان لهما يعني خرجوا مش عارف الأخلا بلك حبوا يخدموا إلى آخره، وكانت كل واحدة معها صبي. فجاء الذئب فأخذ أحد الصبيين، أدى واحد فيهم، والظاهر أنه يعني الصبي هذو كانوا متشابهين بزاف إلى درجة أنهما يعني لا يفرقان بينهما، لا يكادان أو لا تكادان تفرقان بينهم. فتخاصمتا في الصبي الباقي، هو الذئب دا واحد وبقى واحد، كل واحدة فيهم تقول يا ودي هذا وليدي، أخرى تقول لا هذا وليدي. فذهبتا إلى نبي الله داود، راحوا عند سيدنا داود فاختصم إليه، فنبي الله داود اجتهد فدفعه للكبرى، أعطاه للمرأة الكبرى. طبعا الحديث لم يبين يعني سبب ذلك، ولكن أنا اجتهادا من نفسي أقول لعله يعني لاحظ أن المرأة الصغيرة يعني لها يعني لها يعني فرص الإنجاب أكثر من المرأة الكبيرة، صح ولا لا؟ يعني واحدة صغيرة يعني راح لها ولد بعد عام تجيب ولد واحد آخر، ولكن الكبيرة قد لا تنجب. المهم هو دفعه للكبرى، هو دفعه للكبرى، مع أن الكبرى المرأة الكبرى يعني في قرارة نفسها هي تعلم بأن هذا الصبي ليس صبية، هي عارفة. احنا قلنا ممكن يتشابه، صح كل مرة تعرف صبية، يعني هي يعني أرادت يعني أن تأخذه. المهم تحاكمت إلى نبي الله داود فكان الصبي من نصيب الكبرى. فخرجت من عند داود فالتقت بسليمان، تلاقوا بسيدنا سليمان، فقال لهما ما كنتما يعني تفعلان عند أبيه، فأخبرتا بالحادثة، يعني حكوا له الحكاية وحكوا له باش قضى به باباه. فقال الحكم ليس كذلك، ائتوني بسكين، يعني نادى حارسا من الحراس قال له جيب لي سكين، فأتاه بسكين وأخذ ذلك الصبي من المرأة الكبرى، أخذه منها. قال سأشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما نصفا. قال أنتم راكم تدعوا باللي في زوج تاعكم، إذن العدل أن نقسمه نصفين فنعطي الكبرى نصفا والصغرى النصف الثاني. فبكت المرأة الصغرى وقالت هو ابنها، فعرف سليمان بأن هذا الصبي كان للصغرى. لماذا يا جماعة؟ لأنها رحمته، هو كيحب يقطعوا على نص الكبرى لم تتفاعل، الكبرى ما تحرواتش كما يقولوا، ما تحرولهاش لأنها ليس ولدها، بينما الصغرى بكت وقالت بل اعطيه للكبرى فهو لا، فعرف سليمان بأنه للصغرى فدفعها إلى الصغرى. فالحاصل أن البينة هي يعني كل معنى يعني يدل على صاحب الحق ومالك ماذا الدعوة، فلا تنحصر البينة يعني في الشاهدين أو الشاهد واليمين ونحو ذلك، واضح. ولذلك فكون يعني هذا الإنسان يعني عرف يعني صفات يعني هذه اللقطة، فهذه بينة تدل على أنه هو صاحب هذه اللقطة. ولذلك في الصحيح في هذه المسألة هو مذهب المالكية والحنابلة، وأنه بمجرد أن يعرف المدعي صفات هذه اللقطة فإنه يجب على الملتقط أن يدفعها إليه. المسألة التي بعد ذلك وهي 13 ولعلنا نكتفي بها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن وصفها اثنان، طبعا فقهاء يتكلموا على كل شيء يا جماعة، كل احتمالات، يعني ممكن يجد الإنسان لقطة فيعرفها فيأتيه شخصان كلاهما يعرف أوصافه، يعني في زوج يقولوا له يا ودي الدراهم اللي طاحوا لي يقولوا له مليون في كيس أسود وهي أوراق تاع 100,000 أوراق حمور، ويكون الأمر كذلك. فإذا وجدت لقط وادعاها شخصان وعرفها الشخصان، في زوج ادعى هذه اللقطة وعرفها، فما العمل؟ يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن وصفها اثنان أقرع بينهما. وإن كان طبعا مسألة فيها خلاف، يعني بعض الفقهاء يعني قالوا نقسموها، ولكن بعض الأشياء قد لا تقسم، لا يمكن قسمتها، يعني كثوب مثلا النقود ممكن أن تقسم، ولكن بعض الأشياء لا يمكن أن تقسم، ولكن ممكن أن تقسم ماذا قيمتها. المهم المسألة هذه ليس فيها يعني نص، ولكن أنقل لكم ما قاله ابن قدامة رحمه الله. يقول: فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فإن وقعت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. إذا ادعاها اثنان وعرف كل واحد منهما وصف تلك اللقطة فإنه ماذا يقرع بينهما، لأن الحق إذا تزاحم عليه أشخاص فتشرع حينئذ القرعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيهما أيهن خرجت في القرعة خرجت معه. فمن هذا الباب يعني أفتى الحنابلة بذلك. إذن قال: فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فإن وقعت له القرعة أو فمن وقعت له القرعة نحلفه، إذن لابد أن يحلف بأن هذا المال ماله أو هذه اللقطة له، هو مالكها، فإذا حلف دفعت وسلمت إليه. بقيت يعني مسائل أخرى عديدة يعني في هذا الحديث، نحاول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن نأتي عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.